عز وجل أعطى لموسى الوصايا والألواح في سيناء. أقبل الرب من سيناء وأشرف عليهم من سعير. سعير هو الاسم القديم لجبل ما يسمى جبل في القدس، يسمى جبل الزيتون. هو مكان ولادة، أو بالأحرى مكان تواجد المسيح عليه السلام ووعظه، لأنه وقف على هذا الجبل ووعظ الناس. فهو يقول يتنبأ بقدوم، فهو يقول يقول أقبل الرب من سيناء وأشرف عليهم من سعير وتألق في جبل فاران. كل علماء اللاهوت وعلماء اليهود وعلماء الجغرافيا وعلماء التاريخ يعرفون أن كلمة فاران هو الاسم العلم لجبال مكة. سبحان الله. فهو هنا يقول، يعني هو يتكلم ودليلها أن بعض القبائل العربية ما زالت اليوم في منطقة الحجاز تسمي تلك الجبال جبال فاران، وهذه حية إلى اليوم لمن يدعي أنها اختلاف في الأسماء. هم هنا الأعلم بتضاريس الأرض. فهنا نرى ثلاث أشياء: يتكلم عن نبوءته عن نفسه موسى عليه السلام، ثم يتكلم عن مجيء المسيح عليه السلام من جبل سعير، من سعير. نعم. ومن ثم إشراق التام كما قال، وتألق التألق يعني لا يكون إلا بالختام، وتألق في جبال فاران. طيب ماذا يقول؟ يقول جاء محاطا بعشرة آلاف من الرجال القديسين. الله أكبر. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعشرة آلاف بالضبط كما قال. يعني لو علم كفار قريش هذه الحقيقة لأرادوا بكل أشكال التآمر أن يكذبوا هذه النبوءة، لكانوا جعلوه يدخل بأقل من هذا العدد. نعم. أو بأكثر، أو بأكثر. يعني شوف كيف الله عز وجل تثبيت الحق رغما عنهم. مثلا في العهد القديم أيضا في كتاب حبقوق 3:3 يقول الله يأتي من تيمان. تيمان هي الوصف التاريخي للمدينة المنورة، وتيماء من تيماء إلى المدينة المنورة هذه كلها اسمها تيمان. نعم. يقول حبقوق 3:3 الله يأتي من تيمان، الله أكبر، القدوس من جبل فاران. يعني أتى من جبل فاران إلى الهجرة. تيمان الهجرة، يعني يصفون هجرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بحذافيرها. سيرى مجده يغطي السماء والأرض ممتلئة بترانيم التسبيح له. يعني الأرض كلها سوف تلهج باسمه. فكلما قلنا محمد قلنا صلى الله عليه وسلم، والأذان يؤذن. يعني سبحان الله، هذه على الأذان أخي، هناك ملاحظة أردت أن يعلمها إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، هي أن تقريبا الأذان إذا أعطي حقه يأخذ بين 3 دقائق إلى 4 دقائق. ومن المعروف أن بين كل خط طول وخط طول جنبه من 3 إلى 4 دقائق. فيعني أن على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم يصدق. على مدار السنة، على مدار السنين والأيام الأذان متلازم، ينتهي أذان ويبدأ أذان آخر بعده آخر على مدى الساعة في الكرة الأرضية. ورفعنا لك ذكرك. أي نعم. الله. فهذه سبحان الله. الله خير طالما. الله يجزاك خير. ففي سفر إشعياء مثلا 21 من 14 إلى 17 يقول أحضروا ماء للقاء العطشان يا سكان تيماء. طبعا كما قلنا تيماء هي من تيماء إلى أن تصل إلى المدينة. أحضروا خبزا لإطعام الهاربين. الهاربين من مكة. سبحان الله. نعم. المهاجرين. خبزا لإطعام الهاربين هربوا من السيوف المسلولة للقتل ومن الأقواس المشدودة الجاهزة للإطلاق، ومن وجه الحرب الشديدة، لأنه هكذا قال لي الرب في سنة واحدة. انظروا إخوتي إلى هذه مهمة جدا، في سنة واحدة فقط وفقا لعدد أيام سنة العامل بالأجر سيزول كل مجد قيدار. معركة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة كانت المعركة الأولى للإسلام، معركة بدر الكبرى المشهورة عند الناس. سيزول كل مجد قيدار. من هو قيدار؟ قيدار هو ابن إسماعيل، ومجد قيدار لأنه أهل مكة من بني إسماعيل، فمجد قيدار سوف ينتهي ويبدأ مجد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه فيقول سيزول كل مجد قيدار، أما الناجون من حملة من حملة الأقواس ومن محاربي قيدار فسيكونون قليلين جدا. سيتم هذا لأن إله إسرائيل قد تكلم. مثلا في سفر التثنية يقول في سفر التثنية 18-18، هذه لابد من الوقوف عندها بتفصيل، لأنها هذه بعض علماء المسيحيين قالوا بأن هذه النبوءة نبوءة موسى عليه السلام هي عن عيسى عليه السلام وليست عن محمد. دعنا نحلل الآن، سوف نحلل نحن والمشاهدون. كما قلنا، كما قال الله عز وجل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنحن نبحث عن البرهان ونفند ما يقولون ونضعه على المعيار التحليلي الدقيق ونرى العقلي والنقلي. العقلي والنقلي. يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. الله عز وجل يتكلم يقول لموسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يعني مثل موسى عليه السلام، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم وما ينطق بكل ما أوصيه به. يعني لم يتكلم بشيء من عنده، كل ما سوف يتكلم به هو من عندي، يقول الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هم قالوا أن هذه النبوءة عن المسيح. دعنا نحلل. المسيح عليه السلام ولد من أم بدون أب. موسى عليه السلام ولد بأم وأب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بأم وأب. فمحمد عليه الصلاة والسلام مثل موسى وليس مثل عيسى عليه السلام. فهذه أول مفارقة تظهر على أن ما قالوا خطأ. حتى تتضح يعني. هو يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم. يعني الله عز وجل يتكلم مثلك، أنه يقيم نبيا. الآن كانت الحديث لموسى على سائل الله عز وجل يتكلم مع موسى يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. فحقيقة كلمتين مفتاح سوف نركز عليها إخوتي، أولا من إخوتهم وثانيا مثلك. أول دعونا نبدأ من إخوتهم. لم يقل لموسى عليه السلام سوف أقيم لهم نبيا من وسطكم، منكم، ما قال من وسطكم، قال من وسط إخوتهم. يعني ما قال من وسطكم يعني منكم أيها اليهود، قال من وسط إخوتهم. ونحن نعلم أن إسماعيل هو أخو إسحاق، فلو كان من بني إسحاق لكان من وسطكم، لكنه قال من بني إخوتكم، فمعناها هذه من بني إسماعيل. فهذه أول دليل، هذه أول دليل ينسف ما قالوه أنه يتكلم عن عيسى، لأن عيسى من وسطكم ليس من وسط إخوتكم. هذه أول واحدة. الثانية هذه واضحة. أما الثانية فقال مثلك، يعني الآن سوف نرى المثلية. مثل هل تطابق. هل التطابق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه السلام وبين ما يدعيه المسيحيين ولا أقول النصارى، وسوف نخصص حلقة كاملة حتى نوضح للمشاهدين الفرق بين النصارى وبين المسيحيين، لأن اليوم أقول لم يبقى نصارى، كل الموجودين مسيحيين، وإن شاء الله سوف نتكلم عن ذلك. أما هذه فقال مثلك، فكما أوضحنا محمد عليه الصلاة والسلام ولد من أبوين، وموسى عليه السلام ولد من أبوين، وعيسى عليه السلام ولد من أم، إذن ليس مثلهم، بينما محمد مثل موسى عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام مثل موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا نبي، محمد عليه الصلاة والسلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، بينما هم يدعون أن عيسى إله كذلك من منطقهم ينسف. هذا قوي، يعني دليل واضح طال عمرك. لو قالوا إن كان يتحدث عن عيسى فكيف يكون إله عيسى؟ إذا قالوا عن عيسى فمعناته هم نسفوا ألوهية عيلة، يعني فنسفوا دينهم، بين مطبين فروا من هذا، وقعوا في هذا. فروا من إما أن يقروا بأنه بشر مثله، فمعناتها نسفوا دينهم كله، لأنه كل دينهم مبني على أنه إله. وهذه عجيبة طال عمرك، يعني شوف لو تلحظها عذرا أبو فيصل طال عمرك، لكن قال من مثل، من يعني لا كان لا سوف مثله. سوف ترى الآن هو يقصد أن عيسى ليس أو أنه يكون بشر. هذه بس البداية، لسه في أشياء كثيرة. يعني مثلا يعني نايف دقيقة لو سمحت، أنا أتصور أن مما لا شك فيه أن هذا الكلام أخوي نايف الله يجزاه خير أنك ترسله ليس فقط لعامتهم، نعم بالخاص، سمى الأسماء من بطاركهم الكبار. لأن هذا كلام عقلي منطقي دقيق يكاد يكون أنا أرسلت علمي كثير من البطارقة وكثير من أحبارهم، وحتى للبابا بابا الفاتيكان، هذا الكلام أرسلناه كتابة، أرسلته كتابة وطلبت أن يجيبني على هذه الأسئلة، لم يجبني أحد من علمائهم ومن كبرائهم على مدى 20 سنة، أكثر من 20 سنة. يا أخي أتيت في مقتل طال عمرك، الله يجزاك خير. تسمعني طال عمرك، ودت أن تعيد. الأخوان يسرون على فاصل، نعود بعد حتى نقطع حديثك طال عمرك. نخرج إلى فاصل قصير أحبتي في الله، نعود بعده لاستكمال ما بقي معنا من فقرات هذه الحلقة، فكل ما نحبتي في الله. منك يا حل عبيد وراضي يا لطيف، شفت الندى سنين في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود معكم أحبتي في الله، ونذكركم ستظهر أرقام الدعاة تباعا على الشاشة لمن راد الاتصال، ومعنا بعض الدعاة فنوجد معنا في الاستوديو أيضا، سيظهر الرقم لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. أجد الترحيب بالأميرين، الأمير نايف والأمير سعود، حياكم الله طال عمرك. جزاك الله خير. ونعود استكمال طال عمرك المحور الساخن، وليس الساخن جدا جدا طال عمرك. هذه رسالتنا إلى من يستمع إلينا من إخوتنا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، ليعرفوا حقائق ما لدى الآخرين، وفي نفس الوقت هي رسالة للآخرين لكي يعملوا عقلهم في ما نقول. فقلنا أن في عقيدتهم أن عيسى هو إله متجسد، وفي عقيدتهم أن موسى بشر نبي، وفي عقيدتنا أن محمد بشر نبي، فتطابقت النبوة، مقام النبوة عند محمد عليه الصلاة والسلام وموسى، بينما هم يقولون أن عيسى هو إله متجسد. يعني فإذا هو هو هو ليس والوظيفة بالتشابه. هم يقولون أن عيسى مات على الصليب مقتولا من أجل خلاص الآخرين من خطاياهم، يقولون بذلك، بينما محمد عليه الصلاة والسلام مات ميتة طبيعية، وموسى عليه الصلاة والسلام مات ميتة طبيعية، فهذا تطابق كذلك بين محمد عليه الصلاة والسلام وموسى، واختلاف بين موسى وعيسى كما يقولون. كان لموسى تزوج، ومحمد عليه الصلاة والسلام تزوج.